يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، النبي صلى الله عليه وسلم قد أمرنا وهو قدوة لنا، وقبل ذلك أمر الله سبحانه بإفشاء السلام، وحيث إننا يا شيخنا الفاضل نرى من عليه سمات الخير يمر علينا ولا يرد السلام إن سلمنا، فما هي نصيحتكم للجميع في ذلك؟ إن كنه زعل عليكم فأنتم أرضوه إن شاء الله يهديها الله. نعم، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.